أقل من ثانية. انظر إلى الأقدام أقل من ثانية في برك من برك الدنيا. كم هي الأقدام؟ أقدامي وأقدامك ما خلتها في الدنيا، لكن كل خطوة خطيناها كرب. يقول الله سبحانه وتعالى: وكل شيء أخطيناه، كل خطوة كتابة. عرفت ليش نطوع ضابط أموره؟ قال يا أخي أخطى الموضوع، أنا ماني متحمل، ماني قدر، والله ماني أنا قدر، فأخطى الموضوع. أحفظ الله ونسوه. تعال آخذ بك جولة في وجهة الحروق عندنا، أعلمك ليش نطوع ضبط نفسه. هو مهض غبي، لكن يا أخي يعرف أنه ما يقدر ويطمح شيء أكبر، فخلاص قال الريال ما أبغاه اليوم، أبغى مليون، ما هو لازم يرضى عني البشر. هذه يد لفحتها النار 5 ثواني فقط. هذه الأصابع اللي دائما تضرب على الشاتنج وتضرب في الجوال ورسائل غرامية عيونك آخر أمالي، ترى كلها الله ما نام عنها ولا نام عنها الملك. أن يحسبون أننا لا نسمع، يقول الله يحسبني ما أسمع، أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. إذا جواب دفع الثمن لقى أنهم ظالم نفسه، عشان كذا يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا رجل احترق عليه البيت، والله ما احترق هو، وهو منحاس غالب طالع من البيت وطأ وذوقها الله النار قبل لا يطلع من البيت. بس اي والله بس، والله ما جلس ثواني. انظر حبيبي الغالي واستشعر معي قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لأن ما خلقنا يلعب، ففي ناس فهم أن ما خلق يلعب، فهم إيش يعني أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا، فجلس يعد، شاف نفسه تعبان 40 سنة عشان يبني له بيت تجري من تحت المجاري أجلكم الله، فقال يا أخي تستاهل اللي تجري من تحت انهار، واللي ما اشوف قصري نهاية مدبصرة، استاهل اتعب اكثر من هذه. فتعب، يصلح تعتبر نفسك تسجن؟ اعتبر نفسك تسجن، والله فاهنيك واهني نفسي ان عرفنا قدر هالدنيا. يعني الواحد تلقاه يحش سيجارة 40 ساعة وطفشان، يقول يا اخي خويه يبغاه ينسى، قال يا اخي الحشيش نسيك صح. ايش تنسى؟ يعني ما انت مبسوط؟ أجل لا تقعد من طرع أنهم ضايق صدورهم وينسى. قال والله يا أخي تفك الحيش بسرعة، قال أقول لك خذ لك هروين خليك تنسى صح. إيش تنسى؟ وتلقاه ينسى ينسى ينسى لأن يموت ياخذ الله في حمام وجهه المرحاض. هذه نهاية. أجل متى أرتاح؟ ما دام طفشان فوق الأرض، والله ما يرتاح وهو ما أطاع الله جل وعلا. في ناس أخطرها يا أخي، قال ما دام صابر صابر أصبر هنا وأرتاح بعدين، وما تشتغل والله مطوع ما يشتغل بلاش. وإذا كان في ناس استماتت في أن يرضى عنها إبليس، أحبتي 15 ثانية أربطة كانت مخفية عن الناس أخرجها الله جل وعلا. هذه الأربطة اللي كل ما تحركت وهو قاعد يقلب على السوبر موفيز والشو تايم والستار أكاديمي ونسي ويحسب أنه كل شاريها. أحبتي الفضلاء، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لأن هاليد اللي تعاكس فيها وتفعل فيها العادة السرية وتلمس فيها تلك البنت، غيرك يتمنى أنها عنده بس يحرك الزباب لأنه معاق ما يتحرك إلى رأسه. أحبة الفضلاء، وانظروا معي إلى أن الإنسان يطغى. قد شفت بالله واحد أعمى جالس يركب الشو تايم ويقول يا أخي هل مطالع أنت حنونة؟ كل ما جينا نشوف شيء قالوا تشوفون؟ لا، لكن شفنا من أعطاها الله عيون يسويها، لأن الله يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، عشان أعطيته ترى، ترى لو ما عرفت قال يا رب افتح لي خلي اعور اشوف طريقي، ابغى اقطع شارع الحالي، ابغى ما ازلق في حمام، ابغى ابغى ابغى. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، ان انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمردا. فاختلاف الناس مو بعبث. احبتي شوفوا هذا، لفحته النار 35 ثانيه. تخيل لو اجيب وجه واحد فينا واقول بدخلك الجنه بعد 10 ثواني، ولا احاسبك عن ذنوب 70 سنه، بس ابغمس وجهك في الجمر وتحملني بعد واحد، طبقت العيون اثنين ثلاثه والله ما يكمل، حتى نعلم ان الثانيه في النار كانها شهر. انا ابغى اوريك حلمي شيء. هذا كم واحد بالله كان جالس بنفس الجلسه هذه؟ هل ممكن تطفي النور يا شيخ؟ كم واحد جالس الجلسه هذه وهو يزني وفرحان مبسوط ناسي ان الملائكه تسجل، وان ما في احد بيدفع ثمن غيره، مو الجيران هو بيدفع ثمن، وناسي ابليس هذا اللي يبغاه. انا ابغى اوريكم ايه، الناس ابكاهم مشهد الحرج، انا ابكاني مشهد ثاني. شوف وجهه بالله، الوجه اصلا ما احترق، لكن شوف العيون، والله اني اقرب عندها وطالع، اقرب من الميكروفون وطالع، وين العيون؟ بالله يقرب لي صوره عيون الله يحفظ. ابغاك تشوف معي عشان تحس ايش نشوفنا في المستشفى، عشان تعلم ان الله ما هو بنايم. يقول الله جل وعلا: واملي لهم ان كيدي متين، إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وين العيون؟ والله العينين الثنتين، الجفن الأعلى ذاب والجفن الأسفل ذاب، ثم ألتحم اللحم بعضه في بعض، وألحمها من شقها أول مرة، ولو أراد عيني وعينك والله ما أتفتح. الأذن والله إني أقرب منها بشكل ما تتصور، أبغى أدور من تم، الله يحفظك جرب صورة الأذن، ابغى ادور من تم ابره يدخل معه حر. والله العظيم كان احد اشعل غضروف هذا، وكانه ضار فك في الاذنين. تاملت قول الله جل وعلا: قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم. ما يقدر؟ يقدر. اجل ما دام يقدر خله ما ياخذه وانت عجز عنده، خلك انت تنتهي وانت تقدر، لان اليوم بيسحب هالروح او السمع او بيسحب كل واحد منا وتحت الارض، لكن بيصير شكله مو بكويس عند الله جل وعلا. اني نعمتك غيرك اطمس جعد عبد المجيد وراشد وخالد، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والله طمست. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، خذوا وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به، من اللي برجع حليله؟ إذا عرفنا أن العالم والله ليس سواء، وانظر إلى هذه المرأة التي سكب على وجهها مادة محرقة بس، يعني والله ثواني، يعني أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، أقل واحد يحاسب على ذنب واحد بس، ذنب واحد لمدة ثانية، والله ذنب واحد أنه يكلف أكثر مما جاء في البنت هذه فوق الأرض. ذاب الوجه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. انطوع خصامها واخطرها من أولها، قال يا أخي اعتبر نفسي السجن، ما يخالف، ما دام أهل الشر ما هم مرتاحين طفشان طفشان، انسافر اشتاق للرياض وهو ما هو مشتاق طفشان، إلى أحد الطفش وين ما كان، أنت جاء مشغل عبد الكريم وقاعد يصيح ايش فيك؟ قال يا أخي طفش هالدنيا، قال يا أخي ما دام هذول مرتاحوا وهم مسوين اللي يبغونه، لا خلنا نسوي اللي يبغى الله جل وعلا وأرتاح بعدين، تحت الأرض لعبة الحياة صح أرتاح. انظر إلى آخر سورة، هذا رجل من 45 إلى 55 ثانية والنار تلفح فيه، الثانية كأنها شهر. بالله لو كان هذا زنى طول حياته وسوى طول حياته، في هاللحظة ذي يقول الله: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عشان كذا يقسم يقول لترون النجاح. طيب حبيبي الغالي، هل مطوع هذا يشتغل بكم؟ يشتغل بكم؟ لأن كل واحد ترى لو نوقف المطار يقول رواتبكم ما يفتي، والله ما اعطي طياره، لان الناس تشتغل بالمقابل، ليش نطوع هذا قاعد يتعب؟ ما تلاحظ معي حبيبي الغالي أعد واحد اثنين ثلاثة إلا صدرك يرتفع وتتنفس؟ تحسب كل الناس يسوون كذا؟ والله عندي في المستشفى عشان ياخذ هالنفس اللي خذته أنت بالمجان وانت جالس وانت تمشي، في ناس عندي في المستشفى عشان ياخذ هالنفس ندخل له أنبوب كذا من الفم إلى هنا ونربطه عشان لو فك يديه ما يتحمل، يفك الأنبوب وتتقطع مع الأحبال الصوتية ولا يطلع حرف بعد يوم، وجهاز 130 ألف ريال وخطين 220 و50 بي إس آي أكسجين و50 بي إس آي هواء كله عشان يتنفس نفس وانت ماخذ هذا بلاش وأنا. لكن قال ما هي بلاش، قال ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. مثل ما أننا وقفنا ذاك عن المعاصي غف، هذا ما عطي ما وقفناه لكن بنسأله، هذاك مو محاصر عن ذاك اليوم ايش تكلم لأنه ما يقدر يتكلم. ما تلاحظ معي بس بيقول لك يا أخي اللي متقي، بيقول لي يا أخي ترى ما هو أنا بس اللي أتنفس، حتى اللي عاصي والله، حتى اللي يزني واللي يفعل لي واط واللي يرقص يتنفسون أكثر مني. أجل كلهم سواء؟ الله يقول لي في سواء. أجل إيش الفرق؟ ما دام اللي قام يصلي الفجر واللي ما قام كلهم قلوبهم تنبض ثم ما كنت تشتغل، وكلاهم تغسل والسنور ترتفع تنزل. طيب واللي ما صلى هو قلبه لا ينبض بعد. أجل إيش الفرق؟ ما دام اختلفوا كلهم في الدنيا والنعم ما زالت عليهم كلهم، أجل يا ربي إيش الفرق؟ قال في الدنيا اللي ما تدناه بعوضة كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. أجل نبغى نفهم صح يا ربي، أجل إيش الفرق؟ ليش أتعب نفسي وأغض طرفي وأنا أقدر أطلع البنت ما أطلعها، أقدر أرجلها ليش يا رب؟ ما دام كلنا سواء أبسوي. أسمع حبيبي يقول في هذه ما تفهم، في الدنيا هذه اللي أحسن قصر فيها تحت مجاري لا بنعطيكم كلكم. أجل وين الفرق؟ ويوم تقوم الساعة، يقول بجمعكم مرة ثانية، في الحياة نسيتوها أصلا وتعبتم لما قبل الموت، بجمعكم مرة ثانية. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. هناك أعلمكم أنهم هو سواء، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين اللي يقدر طالع بس ما طالع كالفجار، لا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، مو كفار اجترحوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللي مؤمن نعم معه ملكين هنا وربه يشوف، والكتاب كل ما قيل فيه ويسويه هنا. حبيبي طيب في ايش تفرقون؟ والله لو تأملت الكلام عرفت ان المطوع مخ، وان المطوع اقسم بالله ما طافت عليه، وانه يبغى يعيش صح، يقول ما دام انها فيها مكسب لا باخذها صح. اول ما يحشر الناس اول يوم في الحياة الثانية اللي نسيناها اعترفنا بألسنا ونسيناها بأفعالنا، يقول الله أول يوم 50,000 سنة بنستقبلهم. ما عليك هي ما تسوى لك أن وقفنا، لكن ما رح نأخذ منهم في الدنيا، بنأخذها لجو أول يوم استقبال تستاهل نأخذ منهم. أول يوم توقف فيها أنا وأنت 50,000 سنة، إن كان باب إحنا الحر وإن في المكيفات الشمس بتزن وبتغلي الأرض، قسما بالله إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما في ذلك دراسة لين ما تجيبها من فاهم غلط. أول يوم 50,000 سنة بتشوف فيها كيف نطوع أختلف مع ذاك اللي على كيفه. يقول الله جل وعلا ومن يهدي الله، أهتدى وضبط أموره قبل لا يموت، فهو المهتد ومن يضلل، عرضت عليه هداية كم مرة ما يبغى مطوع ما يعجبه كأنه هم اللي جابوا الدين، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة. ترى مشت ممكن ما دام الله قال صدق، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. سبحان الله، أول اختلاف تشوفه بعينك وأشوفه 50,000 سنة عمي وبكم وصمة مأواهم جهنم كلما خبت ابنهم تعيره. هل كل الناس يشون كده؟ لا، في ناس كان فهمها صح، عرف أن المسألة، قال ما أبغى أمشي كده. فقال الله جل وعلا: نحشر المتقين اللي يقدر ما يخاف إلى الرحمن وفدا، ملائكة تحفه على اليمين وعلى اليسار. شفت الفرق؟ لو بس المسألة هذه في 50,000 سنة والله كان مطوع كسبان، بس في ظل الرحمن هذا يقطع يفر من الناس ويأثر، والملائكة من كل جانب والنار تزفر إذا رأتهم من مكان بعيد. وذاك يقول الله عنه: لا يسمعون حسيسها أصلا، وهم عنها مبعدون، وهم من فزع يومئذ آمنون. والله لو كانوا وقفنا هنا نطوع كسبان. لا لا، باقي أشياء كثيرة، باقي أنه يوقف عند الله جل وعلا وبتعرض صحائفه. كان فاهم صح، قام فاشتهى فقدر فتذكر مقام الله فانتهى، قام فاشتهى فقدر واستطاع وحصلت له الفتنة فردها ومضى ونهى النفس عن الهوى. ثم إذا به يقال له: أدخلوا عبدي إلى الجنة، فيمشي بين الناس. ها أم اقرأوا كتابي. ضاعت عليه في الدنيا؟ لا والله ما ضاعت. أما ذاك المسكين يأتيها الله جل وعلا ويقول لها الله جل وعلا: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ تذكر أن طلعتها؟ تحسبني ما شفتك؟ استخففت بنظري إليك؟ طفل حرك ذبه سديت وأنا أضالع وأنظر إليك، ما هذك هذا؟ أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ ألم أحسن إليك؟ ما حركتك وغيرك يزحف؟ ما خليتك تشوف وغيرك لازم قائد؟ ما خليتك تسمع وغيرك لازم يصير جملة ولا ما يفهم؟ استخففت بنظري إليك؟ أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ ألم أصح لك جسدك؟ ألم أسقك الماء البارد؟ خذوه يا ملائكتي فغلوه ومن عذابي أذيقوه، إني قد اشتد غضبي على من، على الكافر، لا والله على من قد قل حياؤه مني. لو إلين هنا والله نطوع كسبان. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بأمر أنا وانت ونطوع وغيرنا، واللي كان ما بينه وبين المعصية لن يشتهيها، واللي كان إذا اشتهى وحصلت تركها عزم الله بالأمر. اللهم اجعلنا نعبر أحدك الصراط يا رب العالمين كلف البصر. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين أسلموا. لا والله في مسلمين كثير يفرحون كما جاء في البخاري، وتمتحشهم النار إلا مواضع السجود. يعني يصلون؟ إيه والله يصلون، لكن فقطوا. يقول ينجو بس فئة واحدة اللي كان يقدر ويخليها عشاني. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يخر 70 سنة. إيه والله وهو مسلم. إيه والله لو أني هنا والله نطوع المتقي هو الكسبان. لكن بعدها قنطرة سيجتمع فيها محمد عليه الصلاة والسلام زوجة الخلق. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثم يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يرون بعد ما عدوا النار إلى ذاك السور الذي لا يرون أوله من آخرة، يطالعون ينظرون يسمعون أصوات وراء السور، أصوات طيور الجنة وأنهار الجنة، لكن الآن ما فتح الباب. يسمعون ويشمون روائح من وراء الباب، ما شموا مثلها في حياتهم. يا رسول الله تعبنا في الدنيا يا رسول الله. فيقوم محمد عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين، فيمسك بحلقة الباب ويقرأ الباب، فيسمعون المنادي من وراء الباب: من عند الباب؟ تخيل المواقف، القلب الآن يكاد يقف والأنفاس تقف ووالله الجوارح ترتعش. ماذا يقال هناك؟ قال: من عند الباب؟ هذا رضوان عليه السلام يسأل، يقول: من وراء الباب؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله. فيقول محمد: والله ما أمرت ولا وقفت ولا انتظرت إلا لأني أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. اللهم اجمعنا في زمرته يا رب العالمين. فيفتح الباب فيرون أمورا، والله لولا أن الله ثبت تلك القلوب لاخترقت الصدور وسابقت الأقدام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ناس يؤدون بها الخطى، قال أول زمرة يدخلون الجنة على وجوه القمر ليلة البدر. ثم يدخل قال لأحدهم أعرف بقصره في الجنة من بيته في الأرض، ثم ينطلق إذا بذاك القصر الذي جرت تحته الأنهار وحفت به الملائك والأغصان من حوله، فينظر لبنة من ذهب وأخرى من فضة، فينطلق ملك قبله فيدخل الباب. من ذا الذي دخل قصره؟ والله ما كان يشتغل بلاش. من ذا الذي يدخل قصره فإذا به ملك يبشر من في القصر يقول بشراكم قد جاء. تدري من في القصر؟ في القصر وحده خلقها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، قال لم يعي بخلقهم، ترى ما تعبتنا السماوات والأرض، قال وما مسنا من لغوب، ما تعبتنا، لكن يوم خلق هذه لتنتظره كل ما غض بصره كل ما فعل زينت له هناك، ولكنها أكثر الناس لا يعلمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها لما خلق الله قال إنا أنشأناهن إن شاء. يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ريقها، الله يقول الله من كثر ما أبدأها وضع خلق تلك الشتاء وخلق في ذات الثغر أمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم يقول والذي نفس محمد بيده، والله ما تكلم إلا وقد علم، قال لو مزج ريقها بالبحر المالح الأجاج لصار عذبا فراتا بإذن الله، كان والله كل الناس يشربون من البحر مباشرة. فولد نور النور من نور وجهها، وماذا تطيب الطيب من خالص العطري لو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأحجار من غير ما قطري، ولو شئت عقد الخفر منها عقدته كغصن من الريحان بورق خضري، ولو بتقت في البحر شهد لؤابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. عرفت مطوع ليش إنها نفسه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا، في صحيح الترمذي لا أقل ياقوتة في ذاك التاج اللي على رأسها أقل فص. جد يوصفها النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي عقولنا، تعرف الجوال العائلي ما يكلم كندا صح، عقولنا والله عائلية، فعشان كذا الله دائما يصف والنبي عليه الصلاة والسلام يصفان لنا أقل الأشياء، أقل ياقوتة ريقها ما يصفها لأن تنفجر عقولنا، أقل ياقوتة فيه فعلمها الله جل وعلا العليم الخبير. قال أنا خلقت الدنيا كلها، اللي قاعد تبغى تشبه لهم تقارن هالياقوتة فيه، قال أنا خلقت الدنيا وخلقت هالياقوتة والله هل التفت يا محمد إنها متعوب عليها وكلفت أكثر من الدنيا وما فيها، فقلها. قال يا سلم لا أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، لنصيفها كلهم يا محمد، قل لهؤلاء الذين أكثرهم لا يعلمون قل لهم أن نصيفها اللي على رأسها الطرحة في الصحيحين في البخاري ومسلم خير من الدنيا وما فيها. عرفت ليش مطوع ضبط أموره؟ ما يبغى المسألة ريال، يوم شافها صح خلا صح. أقل أدري كيف شعرها؟ والله ما خطر على قلب بشر. طيب حبيبي، ثم تسأله ذاك الملك تقول أسألك بالله أنت رأيته أنت شفت جاي، فيقول أقسم بالله أنه آتي وسوف يدخل عليك الآن، أول ما يدخل تحتضنه كما قال ابن القيم 40 سنة. 40 سنة يعني والله العظيم من المطوع صح، والله أنه صح، يعني أكثر من عمره في الأرض يحتضنها مرة واحدة في البداية استقبال. طيب حبيبي الغالي، ثم تسقيه بكأس خمر لذة للشاربين، والله لم يذوق ذات الكأس كما أقسم محمد من شربها في الدنيا، لذاتها في الدنيا وما تاب والله ما يذوقها بالأخرى، يعني بعد سلم ما يقسم عبد. تسقيه كأس خمر لذة للشاربين، ثم ينظر ما يدري وين طالع، حتاج اللي أحسن من الدنيا ولا نصيفة اللي أحسن من الدنيا، ولا ما يدري وين طالع، ولا يطالع في تلك الجنان ولا القصور تجري من تحت الأنهار، ما يدري. يقول طالع وين ما تبغى، وإذا رأيت ثم انتفت ثم رأيت لن ترى إلا نائما وملكا كبيرا. هل كل الناس عندهم كذا؟ لا، أكثر الناس شوفهم هناك، أسأل الله يجعل إياكم منهم، لأن الله ما قال يتفرقون عبث، يتفرقون في اللباس وفي الشراب وفي الطعام في كل شيء، والله ذات أول ما يستقبلونه تفتح أبواب النار مباشرة، ثم يخر ويسقط، ثم يتلقونها الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيش يسقونه؟ يقول وسقوا ماء حميما، ترى اللي يتكلم هو الغفور الرحيم. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. شوف كيف يتفرقون، هذاك يلبس ثياب سندس من خضر واستبرق، يرى مختاق زوجته من وراء 70 حلة، ويمشي معها والنسمات تتلاعب بشعرها في ظل شجرة مسيرتها 100 عام. ايش هذا العز؟ وذاك ايش لابس؟ قال الله لبسناه زي ما كان يلبس على كيفه هو، المرأة لبسه على كيفنا. قطعت لهم ثياب من نار سرابيلهم، يعني ملابسهم، من قطران نحاس مذاب، وتغشى وجوههم النار. والله يتفرقون لو عليهن المطوع صح. ثم تعلم حبيبي الغالي ايش جعل الله لذاك من الفرش؟ يصفها الله جل وعلا يقول: بطائنها من استبرق. يقول البطانة اللي داخل محشوة من استبرق. تعرف ايش استبرق؟ ارق انواع الحرير. اقول يا ربي اذا كان هذا اللي داخل اللي برا اجل كيف؟ قال: ولا خطر على قلب بشر، تفجر عقولكم لو علمناكم. طيب ذاك ما عنده الا، اكثر الناس عندهم فرص مختلفه تماما. لهم من جهنم مهان ومن فوقهم غواش. هذا تعرف انه اذا مشى مع زوجته ما يدري وين طالع، ثم ينظر الى الثمار من كل شكل وصنف، ثم اذا به يشتهي ثمره هناك، لكن معه وحده قمر هنا، معه وحده لو اطلعت على الدنيا ملأت ما بين السماء ريحا وعطرا ونورا، فما يبغى يروح عنها. فمجرد ما يرى تلك الثمار يقول الله جل وعلا: انت تعبت في الدنيا، كان في اشياء تشتهيها وخليتها عشاننا، الان ما راح نخليك ولا شيء تشتهيه. ثم يبدا صدرك يتحسر او تتمناه يطول. وجنى الجنتين، خلقناها اصلا في قصرك وعلمناها، ذللناها لك، قلنا اذا اشتهاها لا ياتيك هو. وجنى الجنتين دان قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. ليش؟ ايش سووا هؤلاء؟ بما اسلفتم في الايام الخالية. علمتك انك ما تشتغل بلاش، ما غضيت طرفك ومنعت سمعك ويدك ولسانك، ما منعت بلاش، تنعم اليوم. طيب هل كل الناس يأكلون بهالطريقة؟ لا والله، هذا إذا أراد أن يعزم من يعزم ويدعو من يدعو، تصف له الموائد والولدان المخلدون كأمثال لؤلؤ المكنون. ملك معزز في بيته، والله دفع ثمن تحت الأرض، كانوا الناس يجنون تجري من تحت المجاري وهو قاعد يفكر فوق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. طيب هل أكثر الناس؟ والله أكثر العالمين لن يأكلوا بهذه الطريقة. يقول الله جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. الغفور الرحيم يتكلم عن عبادة يقول بنقطع بطونهم ليش؟ اي والله، ان قال: رحمتي قريب من المحسنين ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها كلها للذين يتقون. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه. هذا اللي كان يجعل الابطال اهون عند الله، اللي كان ما يرى الله شيء بس لا اعترف الله والله والله، قالوا بافواههم، قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. خذوا فاعتلوه، شفت ذاك كيف يستقبل؟ يومئذ يتفرقون تماما على حسب اعمالهم. فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت اللي كنت فاهم صح، أنت اللي كنت نعم ثوبك لو حطيته في شيلة، أنت العزيز الكريم. ذوق أحبتي، شفتوا كيف تفرقون؟ لو أنا ذن الملك الكسبان طيب ليش هذا ينعم وهذا ما ينعم؟ أليس الله الغفور الرحيم هو المالك الملك؟ ليش طيب خلاهم يتفرقون؟ يقول عن هؤلاء اللي أنهاره تجري من تحته ما يدري أي طالع، إذا نظرت زوجته في تلك الأنهار زان النهر لما ارتسمت في على صفحته صورة وجه تلك القمر، غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب وليت فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها وبخد نسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. هذا النعيم وذاك اللي تجري من تحته أنهار الصديد، يقول الله كلها التفريقة بكلها كانت على أساس ايش الاساس؟ قال عن ذاك اللي منعم اللي ما تمنى شيء الا ورآه قدام وجهه، يقول انهم كانوا قبل ذلك، ترى قبل هالنعيم ما خذوا بلاش، قبل ذلك محسنين. اخوها معها ابوها معها، انا خاف الله اللي خلقها، كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، أن قليل من الليل ما يهجعوا، لكن على إيش؟ وبالأسحار هم إيش؟ على الشاتنج يعاكسون ولا على التلفون يغازلون، ولا على السوبر موفيز والشو تايم يسهرون، ولا على ستار أكاديمي يصوتون، لا، وبالأسحار هم يستغفرون. يسجد اللهم يوم تبعث أو يوم الآخرين اللهم فحرم هذه عن النار. يقدر يعاكس، عنده جوال وعنده تلفون وعنده يقدر 300 ريال يشوف أحسن قنوات، لكن يا أخي قال ما أبغى ريال الحين، أبغاها بعدين، أبغاها صح. عشان كذا يوسف قال ربي السجن أحب إلي، اسجني هنا لكن فكني في ذيك الحياة الصح، لا تفكني هنا وأذني ثم تسجدني هناك. طيب يا حبيبي الغالي، يقول الله ذلك لمن خاف مقامي. أهنيك وأهني نفسي إن كنا من هذه الصفة. يقول هذا النعيم لمن خاف مقامي، اللي خاف ما هو من واحد موجود، إني أنا موجود سبحان. لمن خاف مقامي وخاف وعيد، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وجع ادخلوها بسلام. ولمن خاف، كل خوف خوف خوف، مطوع خائف، انسان حق مطوع خائف. ولمن خاف مقام ربي جنتان، تقدر تخاف؟ اني لك من الناصحين، لا اسألك عليه اجرا، لكن والله اني احبك. طيب ذاك اللي في النار ليش يا رب؟ قال صفة والله هي في أكثرنا، فينا كلنا إلا من رحم الله. شوف الصفة، يقول ليش هذا قطعت أمعاءه؟ وليش يوم طلب ماء شوينا وجهه بالماء نفسه؟ ليش ليش ليش؟ اسمع، في سموم وحميم وظل يحموم، لا بارد ولا كريم. ليش يا رب؟ إنهم كانوا، لو شفته في الدنيا هذا عرفت أنه يستاهل، اللهم اجعلنا منهم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، هذا لو شفته في الدنيا ما كان يخلي شيء عشاننا، اللي يبغاه يسويه، ما بينه وبين المعصية إلا أن يشتهيها، ولا بينه وبين الكبيرة إلا أنه يقدر عليها بس. إي والله بس بغى يسمع أغاني، اليد له والأذن له، نسي إن اللي عطاه أخذ من الناس كثير وسمع، بغى يطلع الله، بغى تعاطى، ما عنده أي مشكلة. فأحبتي هنا يومئذ يتفرقون. ونختم بمشهد ختمه الله جل جلاله. تخيل بعد ما يستزير الله جل وعلا أهل الجنة، يقول إن الله يستزيركم فحي على زيارته، ما هم عارفين وين يطالعون وأي نعيم يشتغلون فيه، ثم يناديهم الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أناس يكلمهم الله جل وعلا إني قد رضيت عنكم ما يرضيكم عني يقولون ما وما يرضينا يا رب وقد بيضت وجوهنا ما نتمنى شيء ملوك جالسين في الجوز في قصورنا يا رب ما يرضينا نحن رضينا عنك يا رب العالمين. وناس يقولون يا رب 1000 سنة ويرد الله عليهم في صحيح الترمذي وينادون 1000 سنة ثانية ويرد عليهم يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. هؤلاء مسلمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نبغى نموت ما نبغى نعذب 50 سنة 100 سنة في ندخل جنة نبغى نموت بس ما نقصر ليقضي علينا ربك بعد 1000 سنة يرد عليهم قال إنكم ماكثون. ليش كفار؟ لقد جئناكم بالحق. قلنا لكم خذ المؤمنين يغضوا من أبصارهم قلنا لكم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب دبل أهل النار. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق إيش كافرون؟ لا والله ما هم كافرون للحق كارهون. يا أخي هذا انطاع عليهم ملك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالهم طاعة ما عندك أحد رجال أو لا يعرفون شيء طهرات ولا يعرفون طرب ولا يعرفون شيء وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الكفار هذا المسلمين تعرف ليش؟ لأن الله ذكر في آية ثانية قال أنهم بس تكلموا على استهزأوا بأهل الدين قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نسولف قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم أثبتناهم الإيمان والخروج منه. قال هل ثوب الكفار اللي كانوا يضحكون على ومن نواقض الإسلام نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء جاء به ثوب لحية أي شيء. أحبتي ويختم الله المشهد يوم أن يأتي أهل الجنة ومعهم أزواجهم وعلى تلك النجب اللهم اجعلنا منهم. ثم يقول الله طالعوا واطلعوا أي الذين كانوا يضحكون منكم في الدنيا طالعوا للي كانوا يسوون اللي يبغون يوم أنكم ماسكين أنفسكم طالعوا واسمع معي وانتقل بروحك الغالية الطاهرة إلى هناك لأن الوعد سوف والله نراه في أي الفريقين كنا سوف نراه. فأسأل الله أن نكون من فريق الذين يتكلمون والذين نجاهم رب العزة وجلال لأن الوعد حق. إن وعد الله حق إن وعد الله حق. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد العظيم ينظرون إلى أناس عندهم أنهار مختلفة عن أنهارهم وأناس عندهم ملابس مختلفة عن ملابسهم يتفرقون وناس يشربون شراب غير شرابهم ويأكلون أكل غير أكلهم. فقال ونادى أصحاب الجنة اللهم اجعلني وأحبتي ومن له حق علينا منهم يا رب العالمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وجدنا ولمن خاف مقام ربه جنتان وجدنا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وجدنا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وجدنا جنات تجري شوفوا وانظروا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. هل وجدتم ويل لكل همزة لمزة هل وجدتم فويل للمصلين المصلين لخمس صلوات لكن صلي مع الدوام. هل وجدتم فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ينتهون. هل وجدتم ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما. هل وجدتم ذرهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل فسوف يعلمون. هل علمتم اللهم لك بأن الله. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فيصرخ ويصيح صائح بين الجنة والنار. ف فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. تعال شوف صفات الظالمين والله فينا والله إلا من رحم الله والله فينا لكن ما نعلم ولكن أكثرهم لا يعلمون. من هم الظالمون هؤلاء؟ لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. يقول له بروح أصلي عندي محاضرة وأحضر جلسة أنا رجال في سهرة اليوم والله العظيم إن فاتت مطلع فلانة ومعها جايبة بنت عمها ما شاء الله عليك ما ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لا تفوتك يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا لأن في فيلم اليوم على السوبر موفيز والله إن فاتت فاتك نص عمرك وأنت كم فاتك هذا بالله من الذين يعلمون فاتك عمرك كله فرحان يستمين في سبيل إبليس ممكن يسفر مع واحد في البحرين ولا جاكرتا ولا كازابلانكا يقول له مقفول مقفول عشان بعيون إبليس أحفلك وأكفلك تزني وأتحمل أنا عذاب معك. بالله هل نعلم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أحبتي بعد هذا الطرح وبعد هذه المحاضرة وبعد هذا اللقاء والله أظن أني وأنا وأنتم سوف نعلم من اليوم. إذا فتحت المصحف ترى المخاطب فيه أنا وأنت. ومشكلة ترى إحنا فاهمين غلط ولا نموت ولا فاهمين غلط. ترى والله العظيم نداء استخرجه من قلبي إلى قلوبك. والله العظيم إن فاهمين غلط. يدلعنا الله جل وعلا ويكلأنا وكأن ما عصينا ومستمرين. ليش نستمر يعني إلى أن يأخذنا وهو غاضب علينا؟ قال لك بدل ما دام القلب ينبض فأنت غالي عند الله. والله إذا وقف تصيح تبكي دم رب ارجعون والله بس هالقلب يوقف ما عاد تسوى شيء. فحبيبي الغالي أناشد نفسي المقصرة وأنفسكم والله العظيم ما تعب من تعب عبثا ولا والله تكلم الله ونزل هالآيات عشان نقراها مثل ما نقرا جريدة الرياض ومع هذا كله نقول علنا أن نعلم أن هؤلاء الذين ابتلوا ترى ما هو بأغلى عند الله منا وإن المعاقين والله ما هو بغلى عند الله منا لكن فضل الله إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرف لا تكون منهم. حبيب الغالي وها هو الله جل وعلا يفتح بابا لأن نرجع وأن يعني المصلحة مهب لله جل وعلا بتزود السماوات وبتزود الجنان وقصور لا المصلحة لي ولك إي والله وينادينا سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وهم يناديهم بالإيمان لعلكم تفلحون ويقول سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أحبتي اعتفرت هذا القلب وعلى الله جل وعلا أن يجعل هذا المقام شاهدا لي ولكم وأن يجعل في صحائفنا يوم الأربعاء نقطة قبلها مسحت جميع الذنوب بسبب توبة من هذا اليوم وبعدها يا ربي فهمنا المسألة صح وبدل من أن تكون هذه القلوب تنظر للأسفل وبيوت المجاري وأنثى التراب ذوات الحيض والنفاس وذوات البول والغائط إلى طاهرات هناك نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فهل أنتم وأنا هل نحن منتهون عما يغضب الله جل وعلا؟ أحبتي الفضلاء والله سيكون هذا المجلس شاهد علي وعليكم والله لن يرتح أهل الباطل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إبليس مهم معطيهم شيء لكن الله يعطيك على هالجلسة والله ما لا يعطيني ويعطيك في جلسة طرب ولا في جلسة نساء. ويقول سبحانه لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير إن الله بصير إن الله بصير بالعباد. أحبتي سوف نتفرق، وأسأل الله يوم يجمع الأولين والآخرين أن يفرقني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لكن لا بد من عمل. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطرح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم تحت العرش ومن له حق علينا وأحباؤنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي إنك تعلم أننا اجتمعنا لذكرك، اللهم يا ربي لا تبقي من بيننا إثما إلا ذكرته عند جبريل وميكائيل في الملأ الأعلى في من عندك يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب إنك تعلم أن في صدور أحبتي هؤلاء ومن قام على هذا اللقاء أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا رب البريات يا خالق الأرض والسماوات. اللهم إني سائلك من ذا الذي سألك فردته، اللهم إني سائلك بأحب الأسماء إليك أن لا تفرقنا مع هذه الأبواب، وفي صدر واحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها قبل أن نخرج مع هذه الأبواب يا رب العالمين. اللهم أرنا ما يقر أعيننا في ديننا ودنيانا وحياتنا وأخرانا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يا مالك الملك لا تبقي يا رب ممن تعلم أنه يفترى هذا اللقاء أو قام عليه أو شارك فيه أو خطى خطوة فيه، اللهم لا تحرمه كما لم تحرم ذاك الرجل من قوم ياسين يوم أن خطى خطوات وتكلم بكلمات فقلت له قيل ادخل الجنة. اللهم بارك لهم في خطواتهم. اللهم لا تحرم من الولاة من جر قلما وأذن لهذا اللقاء، فإنه والله يعمل لنفسه ونحن وله منا الدعاء، وكل مسؤول خط قلما أو جر قلما يأذن فيه ويشارك فيه فإنك تعلم أن منصبه سيزول، لكن تتبقى هذه البصمات عندك يا من لا تضيع أجر من أحسن عملا. اللهم يا رب من شارك في هذا اللقاء لو أنه رفع يدا وقال يا رب أوفقه، اللهم أكرمه كرما لا يعلمه البشر. اللهم يا رب إنا نعجز أن نسألك، لكننا يكفينا أنك أكرم كريم وأنك إذا أعطيت أعطيت. اللهم فافتح لهم فتحا مبينا وبارك لهم. اللهم يا ربي زدنا بهذا الإيمان أمنا يا رب العالمين. اللهم زدنا بهذا الإيمان أمنا في ديننا وعلى ديننا أولا وعلى أوطاننا يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب لا تفرقنا مع هذه الأبواب، وفينا قلب إلا وقلبته على ما يرضيك وثبته حتى يلاقيك. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا عقولا تنفعنا كما وهبت من عقل كما وهبت أصحاب الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم ما سألناك منه من خير فأعطنا، وما لم نسألك وتعلم أنه خير لنا فأنت أكرم من سئل وأجد من أعطي من أعطى من أعطى. اللهم ابتدئنا بها يا خير مسؤول إنك ولي ذلك والقادر عليه. أدعو نفسي وإياكم أحبتي بزيارة معرض البداية والنهاية، فإنه والله والله يعيننا على أنفسنا. وأحبتي لا تغرنا ريالات الآن ولنفكر في المليارات. وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي جمعنا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف من وطئت قدمه ترى عليه الصلاة والسلام. وآسف أحبتي على الإطالة، ولكن والله من حبكم والله ما جيت بلاش، وأنتم ما جيتم بلاش، فأسأل الله أن يجازيني وإياكم وأستغفر لي لكم. وأحبتي آسف على الإطالة. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد هذه الكلمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه لذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، سنواصل معكم بإذن الله عز وجل السحب، وسيكون الآن